بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الأخ المستمع عين ميم عين من اليمن يقول: سماحة الشيخ، من هي الفرقة الناجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: ستة فرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. في من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ففرقة الناجية هم الذين استقاموا على دين الله وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه في توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه لا يقبل الله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. هؤلاء هم اهل السنه والجماعه، وهم الفرقه الناجيه. حفظكم الله. هذا المستمع من اليمن صنعاء يقول: سماحه الشيخ، هل يجوز الخروج لطلب العلم بدون اذن الوالدين اذا كان الطالب لا يتمكن من تحصيل العلم في بلد الوالدين، علما بان له اخوه قد يقومون بخدمه الوالدين؟ وجهونا في ضوء ذلك. يقول: هل يجوز الخروج لطلب العلم بدون إذن الوالدين إذا كان الطالب لا يتمكن من تحصيل العلم في بلد الوالدين، علما بأن له إخوة يقومون بخدمتهما؟ نعم، إذا كان هناك من يقوم بخدمتهما يخرج لطلب العلم، يلزم الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين. أما إذا كان في حاجة إليه وضرورة إليه يبقى عندهم ويطلب العلم في البلد، يعني ما بين المصلحتين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم أن يؤجل الزواج ليتفرغ لطلب العلم؟ نعم، له أن يؤجل الزواج ليتفرغ طلب العلم ويجتهد في طلب العلم والتفقه في الدين، إذا كان لا يخشى الفتنة. أما إن كان يخشى الفتنة فليبادر بالإخوان. أما إذا كان يود الله عزيزا فلا يخشى شيء، لا بأس أن يؤخر الزواج ليشتغل طلب العلم. حفظكم الله. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل كل حكم استند فيه بحديث ضعيف نسميه بدعة؟ يعني لا توقفيه، لا يشرع عبادة إلا بدليل، فالعبادات اللي ما لها دليل تكون بدعة. أما إذا كان فيما يتعلق بالحرام والحلال، هذا الأصل حلال، ألا يعلم أنه حرم أو الشرع. حفظكم الله. يسأل هذا السائل ويقول: سماحة الشيخ، ما حكم استقبال القبلة للمحتضر عند الموت؟ طبعا. للمحتضر عند الموت هذا هو الأفضل، استقبال القبلة هو الأفضل. المحتضر هنا في القبر وجه القبلة وعند الاحتضار كذلك. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين طول الأمل وبين النية الحسنة لفعل الخير في المستقبل؟ إذا سأل ربه أن يطيل عمره في خير فلا بأس، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره حسن عمله. فإذا طلب من ربه أن يطيل عمره في طاعة الله واتباع شريعته فلا بأس، أو أحب ذلك في طاعة الله. طيب، يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ ويقول: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي في المساجد والمدارس؟ لا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحق ما أخذتم أجرا كتاب الله. فلا بأس أن يأخذ من المتعلم أجرة، يعلمه القرآن أو يعلمه الأحاديث. نعم. يقول السائل من أسئلته يا فضيلة الشيخ هذا السؤال: ما حكم الأناشيد التي تسمى إسلامية ينشدها صبيان وفي بعضها دف؟ لكن الأناشيد سليمة طيبة لا بأس بها، أما الدف لا، الدف للنساء لا للرجال. حفظكم النساء في الأعراس وفي يوم العيد. حفظكم الله. هذا السائل من السودان الخرطوم، سين ميم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنقسم أمتي إلى 73 فرقة وكلها في النار ما عدا واحدة، أرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث. مثل ما تقدم أمة تفرق على 73 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والناجية في فرقة واحدة التي سارت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، أما 72 ففيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدأ على خطر، لكن الناجية السليمة هي التي سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه كما جاء في الحديث على من كان على ما ناله وأصحابه، والآخر هي الجماعة يعني هم الذين سمعوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا السائل أيضا يقول في هذا السؤال في بعض المساجد وخاصة بعد صلاة العصر يقرأ الإمام أو أحد الإخوة عدة أحاديث من رياض الصالحين في كل ليلة، فهل هذا العمل من البدعة؟ ليس هذا بدعة، هذا من التذكير، من التذكير والتعليم، يعني هذا من باب تعليم الجماعة وإرشادهم إلى ما ينبغي لهم، يجلس في المسجد بعد العصر أو بعد العشاء أو في أي وقت لتعليم الجماعة وتعليم الحاضر، هذا كله مطلوب يعني من باب التعليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في صلاة الكسوف أي كسوف الشمس، هل القراءة سرا أم جهرا؟ صلاة الكسوف جهرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسوف الشمس قراءة جهرا عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار، كسوف الشمس كسوف القمر يقرأ جهرا. يقول السائل هذا سماحة الشيخ ما حكم من يصلي وهو واضع الإمامة على الجبهة حتى تصل إلى حاجب العين، أي أنه مغطي موضع السجود وهو الجبهة؟ الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع الإمامة يسجد على محل على المصلى، ويسجد على إمامته أو على طرف مشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى، هذا هو الأفضل. سماحة الشيخ يسأل هذا السائل ويقول يشاهد بعد الدفن بعض الناس يضع على القبر علامتان من أحجار وعلى قبر المرأة 3 علامات وتسمى شاهد، فما حكم ذلك؟ لا بأس تعليم القبر، لا بأس لما يعرفه قبر صاحبه أو زوجة أو أم أو خالة أو أب أو عم، لا بأس حجر أو حجرين لا بأس. يقول السائل هل يكشف عن وجه الميت في القبر عند وضعه في اللحد؟ لا يكشف، يستر جميع البدن حتى الوجه، لا وجه لا المرأة ولا الرجل، المشروع أنه يستر وجهه وغيره لكها ولا يكشف شيء. نعم. هذه سائلة للبرنامج تقول سماحة الشيخ هل تعتبر المسافة من جدة إلى مكة المكرمة سفر ويشترط للمرأة أن تصطحب محرم؟ المعروف أنها سفر، المسافة ما بين جدة ومكة وما بين الطائف ومكة سفر، فلا تروح إلا المحرم بينهم مسافة. حفظكم الله. نحن 80 كيلو أو تقاربها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ ما حكم اعتكاف المرأة في الحرم بدون محرم مع التزامها الحشمة وعدم مزاحمة الرجال، وذلك أنها لا تجد الخشوع والفراغ في منزلها مثل الذي تجده في الحرم، مع العلم بأنها مع رفقة طيبة من النساء المتدينات؟ لا بأس بالسياحة في الحرم أو غيرها من المساجد للنساء، فقد اعتكف أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يعتكف النساء في المسجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يجوز لبس القصير ما تحت الركبة؟ وتقول الذي هذه السائلة تقول هل يجوز الكذب لتفادي بعض المشكلات كالكذب على المعلمة، وفي أي الحالات يجوز الكذب؟ والسائلة من أبها. الكذب لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار، فالواجب الحذر من الكذب، ولكن يجوز في مسائل 3 كما روى مسلم من حديث أم كلثوم من عقبة بن أبي معيط قال لا أسمع أن يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في حال الحرب مع الأعداء، وفي حال الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل المرأة والمرأة زوجها. هذا مسألة ثلاث: لا بأس بكذب في الحرب على وجه ليس فيه غدر ولا خيانة، ولا بأس بكذب في الإصلاح بين الناس جماعتين أو أهل بلدين أو جماعتين بينهم شحناء، فيكذب يصلح بينهم، يقول أنا جيت من أصحابكم يثنون عليكم يحبون الصلح ويرضون بالصلح ويطلبون الصلح، ولا هذا كله طيب ليصلح بينهم. وهكذا الرجل مع امرأته تكذب عليه وتكذب عليها فيما بينهما في مسائلهما الخاصة لا بأس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة ميم الشهراني تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، هناك معلمة سليطة اللسان دائما تتعدى علي وتشتمني دون سبب واضح، وهي الآن لا تكلمني ولا أكلمها، ودائما تقعد لي بالمرصاد وتثير مني الشكوك. تقول: ما الواجب علي وما الواجب عليها في هذا الأمر؟ الواجب عليك تقوى الله جل وعلا، لا تظلمك ولا تظلمين، عليك ألا تظلميها ولا تظلمك، وارفع أمرها إلى المدير إلى المديرة والعميدة حتى تصلح بينكما. الواجب الصلح بينكم والحذر من الشحنة، وعليك أن ترفع الأمر إلى العميدة والمديرة لعلها تصلح بينكما. السائلة نون ميم تقول: هل هجر القرآن فوق 3 أيام محرم؟ لا، مهم محرم هجر القرآن، عدم العمل به، هجره عدم العمل به. أما القراءة لو ما تعرى إلا في الشهر مرة أو الشهر مرتين أو في الشهر مرة أو مرتين، مهم هجر، ما يسمى هجر، الهجر عدم العمل. أما القراءة سنة، كل يقرأ القرآن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل شهرين، الحمد لله كله سنة. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، حدثونا حفظكم الله عن المسح عن الخفين، متى يبدأ ومتى ينتهي، وخصوصا بأننا مقبلين على هذا الشتاء. المسح على الخفين سنة، والجوربين كذلك، إذا لبسهما على طهارة يبدأ من الحدث بعد المسح، إذا أحدث يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلها للمسافر. إذا كان الجورب ساتر والخف ساتر يلبسهما على طهارة، ويلبس ويمسح على الخفين والجوربين يوم وليلة إن كان مقيم، بدءا من الحدث. إذا أحدث بعد اللبس يلبسهما على طهارة، حدث ريح أو بول أو غائط، هذا المبدأ يبدأ بعده يوم وليلة إذا كان مقيما. أما المسافر لثلاثة أيام لياليها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندما أتوضأ في المدرسة، تقول السائلة نون ميم شهراني: عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء، وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى ولبعد المسجد عن دورة المياه، فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت، فما حكم ذلك؟ يقول هذا السائل: عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء، وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى ولبعد المسجد عن دورات المياه، فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، يكون باطل الوضوء. لابد من لبس خف يستر القدمين أو جورب يستر القدمين، ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي، يبقى عليه الخف والجورب حتى يصلي. أما يمسح على ظاهر الحذاء ثم يخلع عند المسجد هذا يبطل، ما تصح الصلاة، لابد من بقائه حتى يصلي فيه. إذا كان ساتر للقدمين، حذاء ساتر للقدمين كخب أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم، ويلبس على طهارة ويمسح عليه ثم يصلي فيه ولا يخلع قبل الصلاة. حفظكم الله. هذه الأخت تقول سماحة الشيخ: بأن لي زوجة أب لا تخاف الله فينا، وتثير أبي دوما علينا، ونحن دائما في شجار معها، فهل آثم في مقاطعتها وعدم السلام عليها؟ ونريد من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة بهذه المناسبة. الواجب نصيحتها واخبار الوالد ان صحها والا تقاطعوها عليكم بالكلام الطيب والصبر ونصيحتها وطلب الوالد ان ينصحها ويوجهها حتى لا يكون بينكم قطعه خلاف. الوالد ينصحها ويوجهها الى الخير وانتم كذلك عليكم الصبر والكلام الطيب معها حتى لا يكون في البيت شحنه. احسن الله اليكم. هذا الاخ نون عين الف يقول: سماحة الشيخ، من صلى صلاة الفجر في مسجد في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين سنة شروق الشمس، هل تحسب له حجة وعمرة؟ نعم، جاء الحديث ما يدل على هذا، حديث له طرق جيدة. يعني جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت حجة وعمرة. نعم تامة. نعم. الأخت السائلة عين سين عين تقول: ما صحة هذا الأثر من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ ليس له وصلها من كلام بعض الناس وهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام بعض العلماء. حفظكم الله فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الدعاء الذي يقوله المسلم وهو ساجد؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وارحمني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي، نحو هذه الدعوات. وبالاخص رب اغفر لي رب اغفر، هذا واجب، رب اغفر لي ولو مره واحده. والزياده افضل، تكرير ثلاثه او سبع او خمس افضل، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، والواجب مره. وإذا زاد على ذلك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأتوسله كله طيب. حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج، السائلة ميمها مقيمة بالسعودية تقول: سماحة الشيخ، أرجو توضيح هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: إن القول قد يكون كفر فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. هل هذا يا سماحة الشيخ عام في الأقوال والأفعال الاعتقادية والعملية؟ أفتونا في ضوء هذا السؤال. نعم، هذا هو الصواب. فإذا سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالدين كفر، لكن إذا كان في بلاد يجهل هذا يعلم هذا ما يجوز، هذا كفر. إذا كان يظن أنه جاهل بها، ليس بين المسلمين بل في بلاد الكفرة، بلاد غريبة عن الإسلام، يظن أنه يخفى عليه الأمر يبين له، فإذا عاد إلى هذا ما يبين له هذا حرام ولا يجوز يكفر. إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو سب الإسلام يكون كفر أكبر. وهكذا لو سجد لغير الله، سجد للقبور وهما عنده مسلمون يسجدونه في بلاد كفرة، يعلم حتى يفهم أن هذا منكر وأنه ما يجوز، كما قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ، ما هو المشروع أثناء دعاء خطيب في صلاة الجمعة؟ هل نؤمن على دعاء الإمام رافعين اليدين أم نؤمن على دعائه دون رفع اليدين؟ لا يرفع يديه ولا ترفع يديكم، لا يرفعه ولا يرفع المأمون، التأمين بينك وبين نفسك، وهو يدعو منه الحاجة يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إذا كان يستغيث يرفع يديه ويرفع أيديهم. أما الدعاء العادي في الخطب خطبة الجمعة لا يرفع يديه، لا يرفعه ولا يرفع المأمون، لأن النبي ما كان يرفع في الخطبة خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله. هذه رسالة وصلتنا من الأردن من السائل جاهد ذيب يقول: بماذا ينصح سماحة الشيخ طالب العلم أن يبدأ؟ هل يبدأ يقول في المرحلة الأولى والثانية والثالثة في متون الفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث وفقه الحديث والعقيدة والنحو والتفسير؟ بماذا يبدأ طالب العلم في هذه المرحلة؟ يبدأ بالقرآن، يجتهد في القرآن يبدأ، ثم كتب العقيدة، كتب العقيدة الواسطية يحفظها، كتاب التوحيد، الشيخ النهار مثل كشف الشبهات قراءة الأصول، يحفظ هذه الكتب المختصرة في العقيدة، ثم كتب الحديث كبلوغ المرام وملة الحديث أربعين نووية تتمة تلف الرجب، كتب جيدة، ثم الفقه. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة لفضيلة الشيخ للنحو والتفسير يقول يمكن على أصول الفقه مصطلح الحديث والنحو كل هذا طيب، لكن بعد العناية بالقرآن والعناية بكتب العقيدة وكتب الحديث، أما مصطلح الحديث يقرأ مصطلح الحديث مع الحديث، وأصول الفقه مع الفقه، والنحو كذلك يتعلم النحو لأنه يعينه على طلب العلم. هذا أخونا السائل يا سين عين له مجموعة من الأسئلة، يقول سماحة الشيخ هل كفارة المجلس تكفر ما حصل من غيبة ونميمة أثناء الحديث مع الإخوة؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كفارة المجلس. أما غيبة لا، لا بد يتحلى صاحبها أو يدعونه وليس محاسنة التي يعرفها عنه في المواضع التي اغتابه فيها، هذا حق آدمي، الغيبة حق آدمي لا بد يتحلله، فإن لم يتيسر ذلك ينشره بالمحاسن والأعمال الطيبة التي يعرفها منه في المواضع التي اغتابه، ويندم ويتوب إلى الله ويندم من ذلك، يندم ويستغفر ويعزم أن لا يعود، هذا توبة من الغيبة إذا عجز عن استحلاله. حفظكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل من الرياض هل عدم التسمية عند الوضوء تبطل الوضوء؟ جمع من أهل العلم يرى أنها واجبة تسمية مع الذكر، إذا تركها ناسي أو جاهل ما يضر، أما التعمد لا ينبغي تعمد تركها، لكن إذا ترك التسمية ناسي أو جاهل لا حرج عليه. يقول السائل هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟ لا بد من قراءة ذاتها، القراءة لا بد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته، حتى يكون من قراءة، لابد من قراءه بالحروف التي يسمعها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة مقيمة بجدة تقول هل يجوز حمل المصحف أثناء صلاة قيام الليل والتراويح للقراءة منه؟ لا حرج، لو قرأ في المصحف تراويح وتهجد لا مانع، كان مولى عائشة بن الأكوان يصلي بها ويقرأ من المصحف رضي الله عنهما. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ أسأل عن اقتناء لعب الأطفال على هيئة ذات الأرواح، هل يجوز اقتناء؟ الأحوط تركه ذلك، يعم الأدلة المحرمة للصور، الأحوط تركه ذلك، بعضها لم يرخص في اللعب لكن تركها أحوط، يعطي الأطفال لعبا ما فيها صور ما فيها رؤوس. حفظكم الله. هذا السائل علي الطيب مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول رجل تم عقده على امرأة ولم يدخل بها وتوفي هذا الرجل، فهل يجوز لابنه من بعد وفاة أبيه أن يتزوج هذه المرأة؟ لا، بعقد الزواج عليها حرمة على أبنائه وعلى آبائه، لا يجوز، صار محرم. الله يقول جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولو ما دخل بها. حفظكم الله. هذا السائل يقول ما حكم ختم الصلاة بصوت مرتفع سماحة الشيخ؟ ما عليه دليل، تكون قراءته معتدلة في جميع الأرض، قراءته وتكبيراته كلها معتدلة، ما يخص بشيء، قراءته بس ركعات معتدلة وتكبيره معتدل، ما يخص ركعة الأخيرة شيء. هذا السائل أيضا له هذا السؤال يقول هل يجوز رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد وهناك بعض المصلين يصلون بالمسجد انتظارا لإقامة الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ لا يرفع الصوت يشوش عليهم، يقرأ بصوت منخفض حتى لا يشوش على القراء والمصلين حوله. أقول السائل ميم يقول هل الصلاة مع الجماعة واجبة أم أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ فكثير من الرجال يحتجون بأن الصلاة مع الجماعة أفضل منها في البيت ب27 درجة ولكنهم لم يأثموا لو صلوها في البيت، فماذا ترون يا سماحة الشيخ؟ الصلاة في الجماعة واجبة مع الفضل المذكور، الصلاة في الجماعة واجبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر، قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض، وجاءه رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائل يقود المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أعجب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت وأنا أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بها أم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا شيء من الصلاة يحرق عليهم بيوتهم. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: لقد رأيتها وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. يكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة السبع والعشرين، ما يقتضي جواز صلاة البيت، هي أفضل ومع ذلك واجبة، واجبة في الجماعة، ولا يجوز فعلها في البيت إلا من عذر كالمرض. جزاكم الله خيرا لسماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، ماذا هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟ نعم، إذا قل يقول والله دوم معوذتين كفى، كان النبي يقرأ الحسن والحسين: ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما يقول والله دوم معوذتين، ويعيذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، سواء واحد ولا جماعة، كل هذا حسن. يسأل هذا السائل ويقول: ما معنى القاعدة الضرورات تبيح المحظورات سماحة الشيخ؟ هذه قاعدة معروفة، إذا وجدت الضرورة، مثل ما يباح المرأة أن تكشف عورتها للطبيب عند الحاجة، تكشف وجهها عند الحاجة، ويباح للرجل يكشف عورته عند الحاجة للطبيب، مثل ما يأكل ميتة عند الضرورة. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: كيف يكون تربية الأولاد وكيف يتم تعليمهم على الصلوات إذا كانوا قد نشأوا نشأة غير صالحة؟ بالمجاهدة، جاهدهم والدهم وأخوهم الأكبر حتى يستقيموا على طاعة الله، يجاهدهم بالكلام الطيب والتأديب حتى يستقيموا على الصلاة وعلى الأخلاق الطيبة، لهم مجاهدة وصبر. يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راعي ومسؤول رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته، لا بد من الصبر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سماحة الشيخ السائل ألف شين من حلب يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت أو على زوجة الولد إذا كانوا بحاجة؟ إذا كان فقراء لا بأس، إذا كان فقراء لا، زوج البنت وزوج الخالة وزوج الأخت. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.